وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، يقول الناظم رحمه الله: يحدث للعلم ولاختبار مستمعين وصحة الإنكار من استعمال كحبذا طريقة الصوفية إلى المرتبة العلية. حسبه. قال رحمه الله: الباب الثاني في المسند إليه. سبق أن هذا الفن الذي هو فن المعاني فيه ثمانية أبواب، ثمانية مباحث، وهي أبوابه، وقد سبقت الإشارة إليها إجمالا، وسبق الكلام على الباب الأول منها، وهو باب أحوال الإسناد الخبري. هذا هو الباب الثاني من أبواب علم المعاني، وهو باب أحوال المسند إليه. باب أحوال المسند إليه، أي باب ذكر الأمور العارضة للمسند إليه. المسند إليه تعرفونه، هو الموضوع في المنطق، وهو المسند إليه عند البيانيين، وهو المحكوم عليه عند النحويين والأصوليين، هو المسند إليه. المبتدأ أو الفاعل ونائبه، أو أسماء النواسخ، أسماء النواسخ، كان ولا إن ولا ظن وأخواتها، عرفنا المسند إليه. المسند إليه له أحوال، له أمور تعرض إليه، سواء كان مبتدأ أو فاعلا أو نائبا عنه إلى آخره. سيذكر المؤلف رحمه الله هنا أحواله. أحوال المسند إليه كحذفه وذكره وتقديمه وتأخيره وهكذا. البحث الأول من أبحاث المسند إليه هو بحث حذفه، وسيأتي بحث ذكره وتعريفه وتنكيره وتقديمه وتأخيره ونحو ذلك. إذن المسند إليه فيه مباحث، هذه المباحث كلها مباحث بلاغية تقتضيها البلاغة. أحيانا قد يكون الكلام المناسب للمقام حذفه، وقد يكون الكلام المناسب للمقام ذكره، وقد يكون الكلام المناسب للمقام تعريفه أو تنكيره أو تقديمه أو تأخيره ونحو ذلك. ولذلك رحمه الله قال في بيان أحوال المسند إليه: إذا المسند إليه له أحوال في مباحث، أولها ما بدأ به الناظم في بيان حالة حذفه، متى يحذف المسند إليه. المسند إليه أحيانا يحذف ويظهر الإعراب حذفه، يحذف المسند إليه ويظهر لنا الإعراب أنه محذوف، كقوله كمثلا أهلا وسهلا، فأهلا هذا مفعول بفعل محذوف وسهلا كذلك، والتقدير حللت أهلا ونزلت سهلا. المسند إليه المحذوف في حللت أو نزلت دل عليه الإعراب، لأن هذا الفعل المفعول به المحذوف وجوبا لا بد له من عامل هو هذا الذي قدرناه، وكذلك في الضمير المستتير وفي المباحث التي عرفتموها في النحو، هذا يعرف بالإعراب، مباحث معروفة في النحو. النوع الثاني ما لا يظهر في الإعراب، يحذف ولا يظهر حذفه إعرابا، لا هو ضمير ولا مفعول بفعل محذوف دل عليه المقام إلى آخره، في الشاهد يحذف لغرض آخر وهو المقصود هنا. إذا المقصود بيانه وإيضاحه هنا ما يحذف لغرض آخر من الأغراض. هذه الأغراض التي يحذف لها المسند إليه أغراض معنوية تتعلق بالمعنى، وضابطها كما قالوا يتعلق بالذوق السليم، أحيانا المقام بالقرائن، ولا بد يقتضي حذف المسند إليه لغرض من الأغراض، لفائدة من الفوائد، لفائدة بلاغية، لغرض بلاغي يحذف ذلك المسند إليه وهو المقصود ذكره هنا، فيكون حذفه أرجح من ذكره، يكون حذفه أرجح من ذكره، يعني يترجح حذفه على ذكره، وإن ذكرته إلى ذكرته وحذفه أرجح يفوت الكلام ذلك الجمال وتلك الرونقة. هذا هو هذه البلاغة. يعني هذه المواضيع اللي غنتكلموا عليها الآن، حذف الفاعل هو الذي يجعل الكلام كلاما جميلا، يجعله كلاما رائعا، واضح؟ كلاما راقيا. فإن ذكرته في مقام الحذف لا يختل لك شيء من جهة الإعراب، الإعراب راهو هذاك، لا إشكال فيه من جهة التركيب، ولكن يكون فيه خلل من جهة الجمال ومن جهة الحسن. مقصود هذا هو المراد. فلذلك ذكر رحمه الله هنا الكثير من أغراض حذفه، ولم يذكرها كلها ولكن ذكر أغلبها وأكثرها، أشار إليها بقوله يحذف للعلم ولاختبار مستمع وصحة الإنكار، ستر وضيق فرصة إجلال وعكسه ونظم استعمالي إلى آخره. إذن ذكر 10، ولكن بعضها يتفرع عنه بعض الأشياء الأخرى فيمكن تفصيلها إلى أكثر من ذلك. يحذف، ما الذي يحذف؟ المسند إليه. إذن حذفه لأنه ذكره في الترجمة، قال الباب الثاني في المسند إليه، ثم قال يحذف أي المسند إليه. يحذف المسند إليه مع القرينة لغرض من هذه الأغراض، فيكون حذفه هنا الفقيه، فهذه الأغراض البلاغية يكون حذفه أفضل وأحسن من ذكره، بل إن ذكرته ما يبقاش الكلام ديالك فيه جمال ولا روح، مع أنه يصح من جهة اللغة، ولكنه لا يكون فيه جمال ولا حسن سبك ولا حسن تعبير. ولذلك ذكروا هذه الأغراض التي يحذف لأجلها المسند إليه، فيكون مع الحذف الجمال. إلى حذفتك يكون الكلام جيد، وإن ذكرته يكون غير ذلك. قال رحمه الله يحذف للعلم. إذن أول غرض من الأغراض التي يحذف لأجلها المسند إليه عند البلاغيين العلم، والعلم يشمل أمرين سواء كان معلوما حقيقة أو ادعاء. يحذف المسند إليه للعلم به، للعلم به إما حقيقة أو ادعاء، يعني أن المتكلم يدعي أنه معلوم فيحذف المسند إليه. مثال حذفه حقيقة كما لو قال لك قائل كيف زيد فتقول دنيف، كيف زيد دنيف، لماذا حذفت المسند إليه اللي هو زيد؟ للعلم به حقيقة. ومنه قوله تعالى عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد. عالم هذا مسند، أين المسند إليه؟ محذوف، حذف للعلم به حقيقة. عالم الغيب والشهادة شكون؟ الله. إذن المسند إليه اللي هو الله حذف للعلم به حقيقة، الله عالم الغيب والشهادة. انتبهوا هنا لو ذكر لما كان في الكلام هذا الجمال، لو قيل الله عالم ما يكونش فيه الحسن الذي مع الحذف. عالم الغيب والشهادة، عالم الغيب فلا يضر، فحذف للعلم به حقيقة. وقد يحذف للعلم به ادعاء، يكون معلوما ولكن ادعاء. ليش معنى ادعاء؟ يعني أن المتكلم يدعي أن هذا المسند إليه الذي ذكره في كلامه يجب أن يكون معلوما، يدعي أنه خاص يكون معلوم، فلذلك يحذف المسند إليه. مثال ذلك قولهم، قول القائل وهاب، وهاب المال، وهاب المال بصيغة المبالغة، يقصد سلطانا أميرا فلانا من الناس. واحد الشخص يمدح سلطانا غنيا أميرا، يمدح رجلا ما، فقال وهاب المال وحذف الفاعل. لماذا حذف الفاعل؟ دعا أنه معلوم، دعا هو أن الشخص الذي أتكلم عليه لا يحتاج إلى ذكره، يجب أن يكون معلوما عند الناس، فلما ادعى أنه معلوم حذف، قال وهاب المال فلان. واضح الكلام؟ قال يحذف للعلم ولاختبار مستمع. الغرض الثاني من الأغراض أن يحذف المسند إليه لاختبار المستمع. شو معنى لاختبار المستمع؟ هل يتنبه للقرينة أم لا؟ لاختبار مستمع، هل يتنبه للقرينة أم لا يتنبه؟ وهذا يشمل إن شئنا التفصيل أمرين: إما أن يكون المقصود اختبار تنبه المستمع هل يتنبه أم لا، وإما أن يكون المراد اختبار تنبهه للقرينة الخفية، لخفاء القرينة. أحيانا كتكون القرينة ظاهرة فكيكون مقصودك هو شيء يتنبه ولا ما يتنبش، وأحيانا يكون مرادك معرفة قدر التنبه ديال السامع، أحيانا يكون مرادك اختبار تنبهه هل يتنبه أم لا، فتكون القرينة ظاهرة، وأحيانا تريد اختبار قدر مقدار تنبهه، واش هذا ذكي ذكي بزاف ولا غير شي جوية، مقدار تنبهه، حينئذ تكون القرينة خفية خفية. إذن إذا كانت القرينة ظاهرة يكون المقصود اختبار تنبهه أم لا، واش كيتنبه للقرائن ولا ما كيتنبهش ليها، وإذا كانت القرينة خفية كيكون المقصود اختبار مقدار تنبهه، اختبار مقدار تنبهه، هل هو سريع النباهة والفطنة والذكاء أم لا. مثال الأول: اختبار تنبهه بالقرينة، غير القرينة موجودة وتختبر تنبهها، كقولك لرجل ومعه صاحبه، لاحظ تخاطب رجلا ويوجد في الحضور أناس ومن أولئك الناس واحد رجل صديق للمخاطب، واحد منهم صديق للمخاطب، فتقول للمخاطب غادر والله، غادر والله، خائن والله، المسند إليه المحذوف تقديره صديقك صاحبك، واضح حذفته لاختبار هل يتنبه للقرينة أم لا. لماذا؟ لأن إدراك الغدر إنما تناسبه الصحبة، بمعنى هذاك الشخص المخاطب باش غادي يعرف الغادر من غير الغادر، إذا كان مصاحبا له يعرف ذلك بالصحبة إذا كانت له صحبة، فتريد اختباره واش غيتنبه لهذه القرينة ولا لا، أنني كان قصد من هذوك الناس هذاك صاحبك، فتختبره هل يتنبه أم لا، فتقول غادر والله. إذن هذا حذف لماذا؟ لاختبار تنبه السامع. وقد يكون المقصود اختبار مقدار تنبهه، كما لو وجد في المجلس رجلان صديقان للمخاطب، صديقان للمخاطب، ولكن أحدهما أقدم صحبة من الآخر، واحد الصحبة ديالو قديمة والثاني صحبته حديثة جديدة، فتقول له حقيق بالإحسان والله، حقيق بالإحسان والله. لاحظ شكون اللي كيكون حقيق بالإحسان، من صحبته قديمة ولا من صحبته حادثة جديدة، فتريد اختبار مقدار تنبهه هل يتنبه إلى القرينة أن المراد بحقيق بالإحسان شكون؟ الصاحب القديم. إذن هذا مثال لماذا؟ اختبار تنبه مقداره. من أمثلة ذلك أيضا ما مثل به مؤلف هنا، تقول نوره مستفاد من نور الشمس، نوره مستفاد من نور الشمس، المثال تقدمني في المنطق وعليه أهل الكلام، نوره مستفاد من نور الشمس، نوره هذا خبر، أين المسند إليه؟ محذوف تقديره القمر، القمر نوره مستفاد من نور الشمس، فحذفت المسند إليه لاختبار تنبه هل يتنبه بالقرينة أم لا، لأنك قلت مستفاد من نور الشمس، هذه قرينة على أنك تقصد القمر. أو تقول مثلا واسطة عقد الكواكب، واسطة عقد الكواكب، عقد الكواكب هو متوسطها، فتحذف المسند إليه، تقول واسطة، شنو هو اللي واسطته؟ القمر أيضا، تريد بذلك اختبار مقدار تنبهه، لأنه في الأول القرينة ظاهرة وفي الثاني القرينة خفية كالمثالين السابقين. يقول رحمه الله يحذف للعلم ولاختبار مستمعين وصحة الإنكار، كذلك يحذف هذا يستعمل، يستعمل عند الناس كثيرا صحة الإنكار، بعض هذه النكت تقدر تجينا غريبة لأننا لا نستعملها، لأننا ابتعدنا عن البلاغة ما كنستعملوهاش، ربما تجينا شيئا ما في نوع من الغرابة في الأخير. يحذف للعلم ولاختبار مستمع وصحة الإنكار، من الأغراض صحة الإنكار. مثال ذلك: كما لو كان الناس يتكلمون على رجل ما، يتكلمون على زيد وعمر وبكر من الناس، فتقول فاجر فاسق أو تقول غادر، الشاهد تقول فيه أمر كلاما ما، وتحذف المسند إليه لغرض وهو صحة الإنكار. فإذا قيل لك لماذا سبب تقول ما قصدته ولا أردته، لكن ليصح إنكاره، ما قصدت زيد، ما كان قصد شي واحد غير، ما كان قصد زيد، هذا المراد بصحة الإنكار، أن يذكر في الكلام فلا تذكره، تقول فاسق فاجر مبتدع، فيقال لك في ذلك فتقول ما أردته ولا قصدته. وضع الكلام هذا بغض النظر عن الشرع، مخالف للشرع اللغتي. إذا هذا المراد بصحة الإنكار، أن يذكر شخص ما فتقول فاسق فتحذف المسند إليه، ما غرضك من حذفه؟ جواز إنكارك. فإذا أنكرت لا يلزمك أحد ما، فتقول ما قصدت ولا أردت، إذا حذفتي باش يصح الإنكار، لأنك لو ذكرت يصح لك الإنكار. كن قلت زيد فاسق ما صح الإنكار، ذكرتي بسميته، ولكن لما ذكرت الوصف فقط صح الإنكار. قال وصحة الإنكار، ثم قال سترين. أيضا من أغراض حذف المسند إليه ستره، بمعنى إخفاؤه عن المتكلم، عن السامع، ستره وإخفاؤه عن السامع، لا تريد إظهاره للسامع لئلا يعلمه. مثال ذلك تقول في مجلس فيه حضور وأنت تخاطب، وأنت ومحمد تعلم تنتظرون شخصا ما، لاحظوا حل المجلس فيه حضور كثير، وأنت أنا ومحمد ننتظر دخول شخص ما، زيد لا عمرو لا علي، فأقول أقبل، فيفهم المخاطب المقصود ولا يفهم الحاضرون. لماذا؟ إذن ما الغرض من عدم ذكره؟ لماذا ما قلتش أقبل علي جاء زيد؟ لماذا لم أذكر المسند إليه؟ لإخفائه عن المخاطبين. فقلت لمحمد أقبل، قصدت زيد علي. إذن لاحظوا هل هذا يدرك بقواعد الإعراب؟ هذا لا يدرك، ما كاينش ضمير مستتير ولا شيء، وإنما غرضه غرض معنوي يتعلق بالبلاغة. إذن فقصدت إخفاءه عن الحاضرين، فقلت له أقبل، لأنه يعلم من نتكلم عليه، زيد لا عمرو لا، وهذا نستعمله في كلامنا. كتقول جا، كثير من الناس ما كيفهموش شنو المقصود بجا، ولكن غيرك ممن هو بجوارك ولا جوج ثلاثة فاهمين شنو المقصود بجاء زيد. وضع كلام. إذن من أغراض حذفه ستره، أي إخفاؤه عن الحاضرين. قال ستر زد وضيق. كذلك من أغراض حذف المسند إليه ضيق المقام، ضيق المقام بمعنى أن المقام لا يسع لذكر المسند إليه، وذلك لتدجر أو خوف. الضيق شو اللي كيتسبب فيه؟ تدجر أو الخوف. مثال التدجر قول الشاعر قيل لي كيف أنت قلت عليل، قالوا لي كيف أنت قلت عليل، مالك مريض، لأجل التدجر ما بغاش يذكر المسند إليه، أنا مريض، يطول في الكلام، مريض، ما الذي أصابك؟ مريض. قيل لي كيف أنت قلت عليل، إذن لماذا لم يذكر المسند إليه؟ لماذا ما قالش أنا عليل؟ لضيق المقام، مريض ما قادر شيء يقدر يتكلم اختصارا. أو لخوف، تقول قادم، تقصد العدو، إذا كان الناس ينتظرون تقول قادم، المقام لا يناسب ذكر المسند، لو بغيت تذكر المسند المستقيم يوصل العدو وقصدك التحذير، قادم جاء. وضع الكلام ستر وضيق فرصة. إذا انتبهوا، الضيق نكتة والفرصة كذلك نكتة ثانية خلاف ما ذهب إليه الشارح رحمه الله. الشارح جعله من يقرأ هكذا ضيق فرصة بالإضافة، وعلى قراءته بلا تنوين ضيق فرصة تصير النكتة والغرض واحد، ضيق الفرصة يعني عدم اتساع المقام لذكر المسند إليه، ولكن لو قرئ ضيق وفرصة لشمل أمرين وهذا أحسن، وعليه شرح اليعقوبي رحمه الله، ضيق بالتنوين فرصة كذلك بالتنوين. إذن الضيق ما ذكرناه، فرصة ما معنى الفرصة؟ يعني اغتنام الفرصة، عدم ضياع الفرصة، اغتنامها وعدم ضياعها، كقولك للصياد الذي ينتظر غزالا وقد رأيته غزال، واضح؟ واحد كينتظر أرنب يريد الصيد، فينتظر خروج الأرنب فتراه تقول له أرنب، إذا بغيت تقول لي هذه أرنب اعترب الأرنب. إذن فتقول غزال، ما لماذا حذفت المسند إليه؟ ما الغرض؟ اغتنام الفرصة، هذه فرصة، ضيق فرصة إجلال. قد يحذف المسند إليه للإجلال، ما معنى الإجلال؟ أي أنك تطهره عن لسانك، تطهر ذكر المخاطب عن لسانك، ماشي تطهر لسانك، لا تطهره هو عن لسانك، بمعنى أن لسانك ليس في المقام الذي يذكر به ذلك المسند إليه، فتعظيما له وإجلالا له لا تستطيع ذكره بلسانك، ماشي لا تستطيع النطق وإنما من جهة المعنى، فتطهر لسانك، تطهره عن لسانك إجلالا وتعظيما له. مثال ذلك قولهم مشرع الشرائع وموضح الدلائل، مشرع الشرائع وموضح الدلائل، تريد النبي صلى الله عليه وسلم أو الله تبارك وتعالى صاحب الشريعة مشرع الشرائع وموضح الدلائل والبراهين والحجج، مشرع الشرائع من؟ صاحب الشريعة. إذا احتفت المسند إليه اللي هو صاحب الشريعة لأنك طهرته عن لسانك، هذا هو الإجلال، إجلالا وتعظيما له لم تذكره. أو العكس، إيش معنى عكس الإجلال؟ تحقير، يعني تطهر لسانك عن ذكره، العكس الآن كتطهر لسانك، تطهر لسانك عن ذكره، تقول موسوس ملعون، تريد الشيطان، موسوس ملعون، شكون؟ الشيطان موسوس. اش حذفتي المسند إليه اللي هو الشيطان؟ طهرت لسانك عن ذكره، ما يستحقش ذكره، واضح؟ قال رحمه الله ستر وضيق فرصة إجلالي وعكسه، يعني عكس الإجلال. ثم قال ونظم، النظم المراد به الشعر، ويشمل ذلك الوزن والقافية، بل ويدخل في النظم السجع. إذن هنا النظم ندخل فيه ثلاثة الأمور، الوزن والقافية والسجع. إيش معنى الوزن بالنظم؟ لاستقامة النظم، يعني أن المسند إليه قد يحذف ليكون الوزن مستقيما لاستقامة النظم. مثل ما متن به، قال قيل لي كيف أنت قلت عليل. ولذلك انتبهوا، هذه النكت التي أشرنا إليها قد تتداخل، ماشي شرط المثال الواحد يكون فيه نكتة واحدة، قد يوجد فيه نكتتان أو ثلاثة أو أربعة، النكت قد تتداخل، مفهوم الكلام؟ إذن قلت مثاله ما سبق التمثيل به، قيل لي كيف أنت قلت عليل، لو قال قلت أنا عليل لما استقام الوزن، فيحذف الفاعل لماذا؟ ليستقيم الوزن. ومن هذا قول الشاعر من حذفه لأجل الوزن، قول الشاعر على أنني راض بأن أحمل الهوى وأخلص منه لا علي ولا لي، وأخلص منه لا علي ولا لي، هذا الشاهد. الشاهد في قوله لا علي، أين المسند إليه؟ حذف لأجل الوزن، لأنه لو قال لا علي شيء ذكر المسند إليه ما يستقمش الوزن، فلاستقامة الوزن قال لا علي ولا لي. ومنه الشاهد الذي عندكم في الحاشية، قول الشاعر في الحاشية قال قد قال عذولي فتاك أتى فأجبت وقلت كذبت متى، هذا الشاهد، فأجبت وقلت كذبت متى، متى هذا خبر اسم استفهام، أين المسند إليه؟ المسند إليه محذوف، متى الإتيان؟ فأجبت وقلت كذبت متى الإتيان، فحذف المسند إليه اللي هو الإتيان، لماذا؟ لاستقامة الوزن، وضع الكلام هذا الوزن. وقد يحذف المسند إليه لأجل القافية، كيدخل معنا في النظم أيضا استقامة النظم القافية، لأجل القافية كقول الشاعر ترد الودائع، في الشاهد الذي كنا قد ذكرناه في حذف الفاعل في الألفية، قال وما المال والأهلون إلا ودائع ولا بد يوما أن ترد الودائع، ولا بد يوما أن ترد الودائع. لو ذكر المسند إليه لو قال أن يرد الناس لما استقام الوزن ولما كانت القافية مناسبة، لأن قافية الشعر عين، ولو قال يرد الناس لما كانت مناسبة. إذن فاستقامة النظم كيدخل فيه استقامة الوزن أو القافية كما رأيتم. كذلك يدخل في النظم السجع، لأن السجع كذلك يجب أن يكون فيه تناسب بين فقراته، تكون الفقرة الأولى مناسبة للفقرة الثانية وهكذا. ومن ذلك قولهم: من طابت سريرته حمدت سيرته. حذف المسند إليه اللي هو حمد الناس سيرته ليستقيم لأجل السجع، باش يكون الكلام مسجوع. ومن هذا قولهم: طلب الحبيب 2000 فقلت أين. طلب الحبيب 2000 فقلت أين، تقدير أين هما، حذف المسند إليه اللي هو هما لأجل السجع. إذن من أغراض حذفه السجع. قال رحمه الله: ونظم استعمالي. كذلك من أغراض حذف المسند إليه اتباع استعمال العرب. استعمال بمعنى اتباع، استعمال العرب بمعنى العرب استعملته بحذف المسند إليه فتستعمله كذلك بحذف المسند اتباعا لهم، كقول العرب: رمية من غير رام. رمية من غير، متى يقولونها؟ إذا رمى شخص ليس برام رمية وأصاب بها المرمية. إذا رمى أحد صيدا وليس ممن يرمي، ليس ممن يجيد الصيد، فأصاب، كيقولوا رمية من غير رام، يعني إصابة أو مصيبة من غير مصيب. إذن رمية حذف المسند إليه، التقدير هذه رمية حذف المسند إليه جريا على استعمال العربي. ومن هذا من اتباع استعمال العربي حذف المسند إليه إذا كان الخبر مخصوصا بالمدح أو بالذم. نعم الرجل زيد، زيد هذا خبر لمبتدأ محذوف على أحد الأوجه في الإعراب، ويعرب مخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا، فعلى أوجه، على بعض أوجه الإعراب خبر ومبتدأه محذوف، التقدير هو نعم الرجل هو زيد. إذن لماذا حذف المسند إليه؟ اتباعا لاستعمال العربي. إذن المراد يدخل في قولهم اتباع استعمال العربي، يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ، يدخل في هذا المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ، فيجب فيها حذف المبتدأ اتباعا لاستعمال العرب، كالنعت المقطوع عن النعتية لأجل المدح أو الذم أو الترحم. بسم الله الرحمن الرحيم، تقدير هو الرحيم، حذف المسند إليه اتباعا لاستعمال العرب، لأنه إذا كان مقطوعا عن النعتية تحذفه وجوبا وهكذا. مفهوم الكلام؟ إذن هذه أكثر الأغراض التي يحذف لأجلها المسند إليه في المعنى. لاحظوا هذه الأغراض كلها التي ذكرت لو كانت موجودة وذكر المسند إليه يكون فيه مخالفة للأحسن. لو كان الغرض موجود ومع ذلك ذكر المسند إليه يكون فيه مخالفة للأصواب والأحسن. ثم إنني قلت هذه النكت لا مانع من اجتماع بعضها، مش المقصود أن كل واحد منها يوجد في كلام ولا يوجد غيره، قد تجتمع، فقد يحذف لأجل الوزن ولأجل القافية ولأجل الضيق أو لأجل التحقير أو لغير ذلك، فالشاهد أنها قد تجتمع. مثل الناظم رحمه الله لهذا الأخير اللي هو حذف المسند إليه اتباعا لاستعمال العرب، قلت لكم مما يدخل في الحذف اتباعا لاستعمال العرب المواضع التي يجب فيها حذف المبتدأ، ده داخل فيه. ومنه مثال الناظم: حبذا طريقة الصوفية. حبذا طريقة الصوفية ده طريقة مخصوص بالمدح، لأن حبذا مثل نعمة، وسيذكره مؤلف رحمه الله ابن مالك في الألفية في بابه، أن كل ما يدل على المدح ينزل منزلة نعمة وكذلك الذم. شاهد: حبذا طريقة الصوفية. حبذا فعل ماض وطريقة مخصوص بالمدح، والفاعل والمبتدأ ضمير مستتر وجوبا، حبذا هي طريقة الصوفية، واضح كلام. إذن فقوله حبذا طريقة الصوفية الشاهد في طريقة مسند إليه مسند، والمسند إليه محذوف، والتقدير هي طريقة الصوفية. إذن لماذا حذف المسند إليه هنا؟ اتباعا لاستعمال العرب، لأن هذا من المواضع التي تحذف فيها العرب المبتدأ وجوبا، النعت المنقطع عن النعتية لمدح أو ذم أو ترحم، والمخصوص بالمدح بعد نعمة وبئس وما يقوم مقامهما وما هو في معناهما. قال كحبذا طريقة الصوفية تهدي إلى المرتبة العالية، هكذا زعم المؤلف رحمه الله، دعا ذلك لأنه صوفي، وقد عرفتم فيما مضى في مواضع أنه كذلك. حبذا طريقة الصوفية ليعقوب رحمه الله، قال والمراد بالصوفية اتباع السنة واجتناب البدعة ليعقوب، بعد مزيان هذا قال لك المراد بالصوفية اتباع السنة واجتناب البدعة، وقوله تهدي إلى المرتبة العالية التي هي درجة العرفان التي تقدمت الإشارة إليها فيما مضى. وإن شئتم تغيير هذه اللفظة بلفظة لا خلل فيها يقال حبذا طريقة السنية، كحبذت طريقة السنية تهدي إلى المراتب السنية، أو تهدي إلى المرتبة العالية، لا بأس بذلك، تهدي إلى المرتبة العالية إيمانا وقربا من الله تبارك وتعالى باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لأننا نعلم أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم أمر فرض وواجب، وأن العبد يرتقي على قدر اتباعه، يعني العبد يرتقي إلى الله ويزداد إيمانه على قدر اتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. لا شك أن اتباع الناس للسنة متفاوت على مراتب على درجات، فبعضهم يتبع غالبها وبعضهم يتبع كلها وهكذا. إذن فعلى قدر اتباعك للسنة ترتقي في الدرجات، والمثال لا إشكال فيه. قال تهدي إلى المرتبة العالية، يعني توصل وترشد طريقة الصوفية إلى المرتبة العالية زعموا. وفصل المؤلف الشارح رحمه الله في بيان ذلك من كلام المؤلف نفسه في شرحه أن طالب العلم يجب عليه أن يعتني بطريقة الصوفية ليصل إلى درجة الإحسان، لأن قوله تهدي إلى المرتبة العالية قال لك أي هي درجة الإحسان، بأن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك إلى آخره، وكل ذلك معلوم أنه من الباطل. وسبق لنا الكلام على الصوفية والتصوف، حبذا طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنها تهدي إلى المراتب العالية السامية السنية، هذا والله أعلم. قال إذا مثلنا ببعض الأمثلة، من الأمثلة إن شئتم استزادة بعض الأمثلة، من أمثلة صحة الإنكار، كنا مثلنا بصحة الإنكار، قلنا كأن تقول فاجر فاسق، أو تقول لئيم خسيس بعد ذكر شخص يذكر شخص فتقول لئيم خسيس، فيقال لك في ذلك فتقول ما قصته ولا أردته. ومن أمثلة ضيق المقام للتزجر، قلنا قال لي كيف أنت، قلت عليل سهر دائم وحزن طويل. ومن أمثلة حذفه تطهيرا للسانك عنه، من أمثلة حذفه تطهيرا للسانك عنه مثلنا بموسوس ملعون. ومن أمثلته كذلك قول الله تعالى صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو لا يعقلون، صم بكم عمي، حذف الله المسند إليه وهو هم صم بكم تطهيرا للسان عن ذكرهم لأنهم صم وبكم وعمي وهكذا. إذن هذه أغراض حذف المسند إليه الكثيرة والغالبة، وهذا هو البحث الأول في المسند إليه، قلنا المسند إليه فيه أبحاث، هذا أولها. زين قال بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثاني في المسند إليه، أي بيان أحوال المسند إليه، أي الأمور العارضة له مسند إليه كالحذف فكري. الموصوف بالصفة ومعلوم أن الموصوف قبل صفة. فلما كان المسلم إليه كالموصول والمسلم كالصفة قدر ما كالموصول على ما هو والمسند كالصفة والموصوف أجدر بالتقديم لأنه الموضوع قال ولأنه كالموصوف والموصوف أجدر بالتقديم لأنه الموصوف إذا جعله كالموصوف إذا جعله موصوف تبعية في كلام استخدام لأن قوله لأنه كالموصوف أي لأنه كالموصوف الاصطلاحي والموصوف أي الموصوف المعنوي إذن فأطلق الموصوف في الأول وأراد به معنى والثاني يدوك تسمى الاستخدام لأنه كالموصوف اصطلاحا والموصوف أجدر بالتقديم لأنه الموضوع أي الموصوف في المعنى لأن المسند إليه موصوف في المعنى زين والصفة هي المحمود والأول أشرف من الثاني ولأنه الركن الأعظم في الكلام والاختبار مستمع وصحة الإنكار سين وضيق فرصة إجلال وعكسه ونظم الاستعمال وحبذا طريقة الصوفية سدي إلى المرتبة العالية أقول قدم حذف المسند إليه على سائر أحواله لكون الحذف عبارة عن عدم الاتيان لكون الحذف عبارة عن عدم الاتيان به نعم لا بلا ألف ولا بإصلاحنا الذي أصلحنا هو اللي في الألف ولا أما هي في الأصل لا حبذا طريقة وما ذكرناه في الألف وعدم الحادث سابق على وجوده وفي المسند إليه باعتبار أحواله أبحاث وعدم الحادث سابق على قال لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به وعدم الحادث سابق على وجوده في الكلام هذا عدم يعني الأشياء الحادثة عدمها سابق على وجودها تمام لأنها حادثة إذا قبل حدوثها لم تكن فالعدم قبل الوجود البحث الأول في حذفه وحذفه يتوقف على أمرين إذا لاحظ شو المراد بالحذف هنا كان حذفته ولا عدم ذكره أصلا عدم الإتيان به لذلك قال لكون الحذف عبارة عن عدم الإتيان به والعدم سابق إلى آخره إذا مش المراد كان حذفته المراد أنك لم تذكره لم تأتي به أصلا زين وحذفه يتوقف على أمرين أحدهما قابلية المقام له بأن يكون السامع عارفا به بقرينة ثانيهما ما يقتضي رجحان الحذف على الذكر والأول معلوم من النحو وأشار إلى التفصيل الثاني بقوله يحذف من الأول الضمير المستتير والفعل المحذوف مع فاعله هذه أمور معلومة أشار إلى الثاني وهو ما يقتضي رجحان الحذف على الذكر لغرض معنوي بلى نعم قال بقوله يحذف إلى آخره بقوله يحذف بالياء نعم يحذف إلى آخره فمن مرجحات الحذف العلم بالمسند إليه بالقرينة كقولك عابد في جواب من قال لك ما حرفة زيد ومنها اختبار تنبه السامع عند القرينة هل يتنبه أم لا ومنها اختبار مقدار تنبهه هل يتنبه بالقرائن الخفية أم لا وهذان مثل لهما المحشي الأول اختبار مقدار تنبهه الأول اختبار تنبه السامع عند القرينة هل يتنبه أم لا هذا الأول مثل له المحشي قال فيقال مثلا عند حضور الرجلين أحدهما تقدمت للسامع أو صحبة دون آخر غادر والله يعني الصاحب لأن الغدر مناسب للصحبة والثاني اللي هو اختبار مقدار تنبهه مثل له المحشي بقوله كما إذا حضر شخصان أحدهما أقدم صحبة من الآخر فتقول حقيق بالإحسان والله تريد أقدمهما وهو زيد حقيق بالإحسان ذلك التصحيف حقيق بالإحسان والله تريد أقدمهما وهو زيد مثلا اختبارا لذكاء المخاطب هل ينتبه لهذا المحذوف لهذه القرينة معوخة إلى آخره أم لا حقيقة وقال من بعد تصحيح الخطأ وأتى من بعد قال المناسب لآخر عبارة يقول أحدهما قديم الصحبة آخر فتقول حقيق بالإحسان إلى آخره هل تحت أصلحها زيد ومنها صحة الإنكار ومنها صحة الإنكار عند الحاجة نحو بمعنى عند الحاجة إذا قيل لك الناس كانوا يتكلموا على شخص فقلت لئيم خسيس فإذا لم يكلمك أحد ولم ينكر عليك أحد فلا تحتاج إلى الإنكار ولكن متى يصح الإنكار عند الحاجة قيل لك لماذا قلت فيه ذلك فما قصته ولا أردته نعم زيد نحو فاجر فاسق عند قيام القرينة على إرادة زيد ليتأتى أن تقول ما أردت زيدا بل غيره، ومنها قصد ستره وإخفائه على غير المخاطب من الحاضرين نحو جاء تريد زيدا لمن عارفه معك، ومنها ضيق الفرصة وهي المبادرة. إذا ضيق الفرصة جعلهما شيئا واحدا. شو المحشش قال لك؟ قال صنيعه يقتضي إضافة ضيق في المصنف إلى فرصة، يعني ضيق فرصة يعني في المتن، والذي يقتضيه صنيع اليعقوبي أن ضيق منون وفرصة معطوف على ما قبله، أي ضيق لنحو ضجر وخوف واحد وفوات فرصة. قال وهو من أسباب الضيق، ولا يخفى أن هذا الصنيع أحسن، ولا لا، ولا يخفى أن هذا الصنيع يعني صنيع اليعقوبي أحسن لإفادة المتن عليه ما لم يفيده الأول، يعني غيزيدنا على ما لم يفيده الشارح هنا. قال ومنها ضيق الفرصة وهي المبادرة، أي ضيق زمانها، ومنها ضيق خبر مبتدأ مخبر، ومنها ضيق الفرصة وهي المبادرة أي ضيق زمانها كقول الصياد غزال أي هذا غزال، ومنها إجلاله وتعظيمه بصونه عن لسانك، ومنها قال بصونه عن لسانك مثل له المحشي، لأن كثير من الأمور ممتلش لها الشارح. قال كقولك مقرر للشرائع وموضح للدليل فيجب الاتباع تريد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها تحقيره بصون لسانك عنه لم يمثل له كذلك مثله المحشي. قال كقولك موسوس ملعون ما ضر وما نفع تريد الشيطان، زد ومنها تحقيره بصون لسانك عنه، ومنها ضرورة النظم من جهة الوزن أو القافية وفي معناه ضرورة السجع، ولم يمثل لذلك كله لا الوزن ولا القافية مثل المحشي لكل ذلك. قال الوزن كما في قوله قال لي كيف أنت قلت عليل، أي أنا عليل، إذ لو قال أنا عليل فسد وزن البيت. والقافية كقوله قد قال عذول فتاك أتى فأجبت وقلت كذبت متى، أي متى الإتيان. والسجع كقوله طلب الحبيب 2000 فقلت له أين، أي أين هما، زد ومنها اتباع استعمال العرب كقولهم رمية من غير رام، أي هذه رمية، وهو مثل يضرب لمن يقع منه الفعل، وهو غير أهل له. شي واحد صدقت لي شي مرة شي حاجة كتقول لي رمية من غير رام وقع منه الفعل وهو غير أهل له، ليس أهلا له، واضح شي من رجت هي هذه كتقول رمية من غير رام، ممكن نعم قد تحصل. قال ومن ذلك المواضع، ومن ذلك المواضع اش من ومن ذلك، اش ذلك المواضع التي هذا الاخير اتباع استعمالي هذا الاخر هذا، ومنها اتباع استعمال العربي، قال لك ومن ذلك يعني ومن اتباع استعمال العربي المواضع، المواضع التي يجب فيها حذف المبتدا. وذكر المصنف منها موضعا وهو ما إذا كان الخبر مخصوص، وهما موضعان ما يجب فيه حذف المبتدا موضعا، ويحذفون المبتدا تحتما في النعت إن قطع للرفع كما يحذف قبل الخبر المخصوص في نعمة أو بئس على المنصوص. وما بعض المواضع التي يجب فيها حذف المبتدا وتأتي إن شاء الله في الألفية، زيد وهو ما إذا كان مرات كنا ذكرنا 4 سبعة. في بيت في بيتين لا بيتين وذكر ما ذكرنا في بيتين في بيتين كتبتمو ذكر واحد 5 أبيات نعم نعم ذكر أحدهما في بيتين وزدنا خامسا على في 4 مواضيع إجمالا و7 مواضيع تفصيلا لا 4 مواضيع التي صرح بها الناظم في في النظم في الألفية مش مجموعة يعني بعدها مذكور في المبتدا وبعدها في النعت وبعدها وقلنا بقي عليه موضع وهو في القسم لا عمرك إنهم لفي سكرتهم زيد إذا كان الخبر مخصوص نعم نحو نعم الرجل زيد إذا كان الخبر مخصوص نعم نحو نعم الرجل زيد فزيد خبر مبتدأه محذوف خبر مبتدأ محذوف خبر مبتدأ محذوف وجوابا في بعض وجوبا وجوبا محذوف وجوبا في بعض الأوجه يعني بعض أوجه الإعراب لأن المخصوص فيه 3 أوجه في الإعراب كما سبقت الإشارة إليه ويعرب المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا وإذا أعرب مبتدأ إما يكون مبتدأ خبره محذوف، ولا الخبر ديالو هو الجملة قبله يكون مبتدأ مؤخر وما بعده فيه ثلاثة أوجه. ومنه طريقة، ومنه طريقة في قوله كحبذا الطريقة الصوفية، فإنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، وإنما كانت الطريقة الصوفية محمودة. صوفيتي اش كتقول السي يوسف؟ وإنما كانت طريقة بألف ولا لا، وإنما كانت طريقة الصوفية محمودة لأنها الطريقة الصوفية. لا احنا ما قلناش ألف ولام، قلنا كلامه ليست فيه ألف ولام، وإنما غير الإصلاح اللي درنا كحبذا الطريقة السنية هو اللي فيه الألف ولام ليستقيم الوزن. زين، كانت طريقة الصوفية محمودة لأنها توصل إلى المرتبة العلية وهو مقام الإحسان، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، لأن طريقتهم عبارة عن صفاء الباطن والوقوف عند الأمر والنهي. عبارة عن صفاء الباطن والوقوف عند الأمر والنهي، فينبغي لكل طالب علم أن يسلكها، فإنه وإن لم يصل إلى غايتها العظمى وهي معرفة الله جل جلاله، فلا أقل من الدخول في دائرة الورع ورقة القلب والتخلق بالأخلاق المحمودة والسلامة من حظوظ النفس والتهاون بالحقوق الشرعية. قال المصنف في شرحه: وكل من أعرض عن هذا العلم جملة، عن هذا العلم يعني علم التصوف يريد، زيد، لا يخلو من الفسق وضيعة العمر. أي سمعت. سأل الله السلامة والعافية والرغبة في الدنيا. ومن لا قدم له في علم التصوف يخشى عليه من سوء الخاتمة. نعم، هذا والله أعلم. نعم، هذا الكلام هذا كلام صحيح، ولكن نقصد به الاهتمام بتربية النفس ورياضتها والتخلق بأخلاق الإسلام وتعويد النفس على الطاعة وترويدها عن ترك المخالفات والمنهيات. فلا شك أن العبد قد يصل إلى هذه المراتب، وأن العبد إذا لم يهتم، طالب العلم إذا لم يهتم بإصلاح نفسه ورياضة قلبه والتخلق بأخلاق الإسلام، فلا شك أنه سيقع له ما قال، ولكن لا يجب بل لا يجوز في ذلك اتباع طريق من الطرق، اتباع طائفة من الطوائف برأس وأمير من الأمراء وتكون له مريدا ليحصل لك ذلك، بل اتباع ذلك مش غير يجب، لا يجوز اتباع ذلك من البدع. هذا والله أعلم. سبحان الله. نعم السي الحنفي، كاين شي إشكال عندك؟ نعم، نعم قد يكون إذا كان اللفظ يقتضيه، إذا كان هذاك المخرج ولا ذاك المعنى يقتضيه اللفظ ممكن، ولكن إذا كان اللفظ ما كيقتضيش ولو تكلفت ما تكلفت فاللفظ لا يقتضيه، يعني كيكون التأويل ديالك والتفسير ديالك حينئذ فيه تكلف واضح ظاهر. الصوفية ما كاينش اتباع السنة، يقول اتباع السنة الصوفية كلها بدعة، واضح؟ كحبذا طريقة الصوفية، الصوفية بدعة، مع أن الصوفية اتباع السنة، إلا بغي يقول السنة راه ممكن يقول السنة، واضح كلام. أما نقول لا أقصد بالصوفية اتباع السنة واجتناب البدعة، وإذا معنى هذا الكلام الذي قاله هنا أنه لا بد لطالب العلم كذا، وإن لم يدخل في دائرة كذا فلا يكون له ورع ولا رقة قلب وغادي يتخلط. المؤلف رحمه الله معروف أصلا التصوف عموما، التصوف كله بدعة، إلا أنه يتفاوت، احنا متفقين على أن التصوف منه ما هو كفر ومنه ما هو فقط بدع إضافية ومنه ما هو بدع أصلية، ولكنه كله مخالف بدعة وكله بدعة ومخالف للسنة، ذلك ما عنده مخرج، ما عندنا في المخرج. التصوف والمتصوف شو مقاصد يتصوفوا لغير المستوى ديالهم يجمعهم؟ الله أعلم، لا ندري قصدهم شو مقاصد في الغالب. نحن نحسن الظن بالناس عموما، وهذا واضح من خص العوام، عوام الناس قد تعذرهم، ولكن رأس الطريقة هذا لا يعذر، لأن رأس الطريقة إما أنه يوحي له شيطان أو لا يوحي له أحد ويزعم. رأس الطريقة المتبع لماذا يجعله رأسه كيتبعه؟ أما كيتبعه حتى يقول لهم أنا وصلت لدرجة كذا وإلى مرتبة كذا وصرت أرى كذا وكذا ويحصل لي كذا وكذا ولا رفعت عني التكاليف، ادعاءات خطيرة. إما أنه لجهل الشيطان لبس عليه وظن أنه وصل إلى المراتب، هو غيت لبس من الشيطان، أو يزعم ويدعي ذلك لأجل ما يحصله من الهدايا والتحف التي تأتي من المريدين، لأن المريدين لا بد من التحف والهدايا. هو كاذب ماشي صوفي، هو كاذب أصلا. نعم، هذا بالنسبة للرأس. أما كنقول لك الأتباع العوام يقدر يكونوا عن حسن قصد أتباع. وكل من يحصل له، حتى اللي كيكون عندهم علاقة بالرئيس بالمؤسس طريقة وتصلهم حتى هم التحاف والهدايا، كلهم يكونون متهمين، وخصوصا الناس اللي كيكونوا قراب من كيكونوا شايفين بعينهم شوفين كيكونوا عارفين الأمر على حقيقة. غيك الدابة ماشي صفية. نعم، نصابة ينصبون على الناس. بلا بلا نشنو معك لما نتصدقوا نتصدقوا ماشي الصفية الكذاب. الكذب قد ينكره، يقدر ينكر لك الكذب. حنا نقولوا لي اصلا هذا المنهج الذي تتبعوه هو منهج مبتدع، ما كانش عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ينتهي الامر. نعم، نعم. ثم اذا رد عليه الاخر فقال له ما قصدت. نعم، قال له ما اردت ذلك. ولكن قال له ورد عليه إذا قال له في صحة قال له هو يقصده ولم يذكر قصد، إنما قال فاجرا. شكون اللي قالها؟ اللي قال الأول نفس اللي قال الأول؟ لا، ذلك رد عليه لم يقول له هل قصدتني، قال له فاجرا. حتى هو استعمل صحة الإنكار، حتى هو عنده نفس الغرض. فإن قيل له ما قصدك يقول لي لا قلت لك صحة الإنكار. نعم، هذا والله Moment, wenn man schon die Ausbildung